الأمر الرابع مما ينبغي أن يحرص المرء عليه أن يحفظ صيامه، أن يحفظ صيامه، وهذا المعنى دل عليه الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا دعوة لكل مسلم على أن يعمل على حفظ صيامه وصيانة صيامه، أن يكون صياما نقيا، صياما نظيفا، ليس فيه لغو، ليس فيها جهل، ليس فيه سفه، ليس فيه قول السوء وكلام السوء. يعمل على أن يخرج بصيام من صفته أنه نظيف من هذه الأشياء، سليم منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رب الصائم ليس له من صيام إلا العطش، بسبب هذه الأشياء. فكان من أهم ما ينبغي أن يعتني به الصائم أن يعمل على حفظ صيامه وصيانته من كل أمر يخل بهذا الصيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.